الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في هذه الرواية عن الطبقة الموثقة التي دلت على صحة التقسيم، الوجوب التقسيم الكافر للمسلم والكافرة للمسلم. إشكالات الأخرى هذا رفضناها، قلنا بكر الكلام إلى دعوة صاحب الحدائق الرضوان الله عليه المعارض، والعادة الرواية معارضة لما دل على ولعدم صحة هذا النهي من العمل من الكتاب. فهم سيد الأستاذ رضوان الله سيد العالم رضوان الله عليه وغيره، لعله هو ضائع من عبارة الحدائق، وهو أنه من جهة نجاسة الكفر، بما أن الكتاب نجسون، ومن جهة النجاسة لا يتمكن منها كسب الطهارة للميت. فرفض أولا سيد الأستاذ، رفض أولا لأن الكتاب طاهر، واستدل على ذلك بهم ما ورد من أنه سئل المعصوم سلام الله عليه أن أواني أهل الكتاب بما منع من استخدامها، من جهة أنهم بل يأكلون فيه لحم الخنزير والملتين غير مزكى، ويشربون فيها الخمر، بدعوى أنه لو كان نجاسة الأواني من جهة لمس الكفار هذا لكان لازم هذا بل التعليل بذلك لا بنجاسة العرضية. نقول هذا الاستدلال من سيد العالم وغيره على طهارة الكتاب غير واضح، لأنه السؤال إنما هو من الأواني، أواني المسلم أواني، وهي يسأل أواني من شخص، أواني لشخص غير ملتزم بالطهارة والنجاسة، غير ملتزم بالطهارة والنجاسة. فالسؤال عن الأواني، نعم من لو تم الإطلاق في السؤال، هذا إطلاق في السؤال ونحو ذلك، بحيث أواني سواء كانت فيها بل من هذه النجاسة العرضية أو لم تكن، بما أن إناء الكتاب هل هو طاهر أو ليس طاهرا لكان لما ذكر وجهه، ولكنه ليس كذلك. فالاستدلال حسب فهم خادم الطلبة مبني هنا على إجراء مقدمات الحكمة بالكذا. هذا في السؤال وهذا غير واضح. على كل سيد أول عجابة بالسؤال لا يجري، بل السؤال سيد أجاب عن الكفار ليسوا بنجسين كفار عن الكتاب، وثانيا لأنه النجاسة الحاصلة من لمس الكتاب للجسم الميت أو للماء الذي يستخدمه، هذه النجاسة لا تعارض وصول الطهارة من العدد من جهة نجاسة الماء في مقدمات الغسل. هذا الجواب أيضاً غير واضح من سيد العظم، والوجه في ذلك أنه يلزم من ذلك يجوز التوضي بالماء في الماء في الإناء النجس، وما هذا تنجس بالإناء وهو مقدمة هذا للوضوء والغسل ونحو ذلك، فيكون هذا صحيحاً. وليس هذا الجواب أيضاً واضحاً، بل والجواب عن هذه الأمور أنه يتنجس الماء وباللمس وكذا يمكن حله هذا بأنه يغسل بنحو لا يلمس الميت ولا يلمس الماء، ده مسلم يحضر له الماء في إناء هذا ويسب الماء هذا الكام كتابي وبشكل الذي هذا بينا يعري أول جسمه ثم يسب الماء عليه بدون اللمس ولو كان به سهم من الصعوبة. ثم هذا لا ربط لنجاسة الغسالة، لا لازم يفرق بين نجاسة الغسالة وبين طهارة المحل، من حيثنا قبل لما قلنا في محلنا من أنه لا بد من الالتزام بناء على نجاسة الغسالة في الغسلة الأولى أو في جميع الغسلات كما التزمنا. هذا لا بد أنه تعبد الماء الذي ينفسد من الماء وإلا من المكان المتنجس، وإن كان نجسا إلا أن المحل يطهر بالغسلة الأخيرة إذا كان غسلات متعددة، وهذا لا بد من الالتزام به. هذا تعبدا، وإلا لما أمكن الاستنجاء وغير الاستنجاء هذا بالماء القليل، هذا خارج عن محل الكلام. فالملخص أنه فرق بين نجاسة الغسالة وطهارة المحل وبين محل الكلام. محل الكلام نفس الماء الذي يستخدم يتنجس، نفس الكافر حينما يلمس الميت المسلم يتنجس الميت، كيف يمكن تحقق الطهارة في مثل هذا المورد؟ والذي أتخيل أنه وإن كان هو ليس هو ظاهر فيه كلام صاحب الحدائق، وهو أنه يقصد معنى آخر، وهو أنه في الأمور الشرعية هذا لابد أن يأتي المكلف بالفعل بمعنى أنه بمعنى الفعل الذي هو مركب اعتباري واعتبره المولى هذا لأجله، هذا سبب من الأسباب، وإتيان هذا الفعل أمر هذا هو معنى هذا إتيان بالمأمور به، والإتيان بالمأمور به قد يكون بقتل القربى وقد لا يكون بقتل القربى. فإذا اشترط قتل القربى كان أمر تعبديا وإلا كان توسليا، ولكن هناك شيء مشترك بين الأمور التوسلية وبين أمور التعبدية، وهو لزوم تعلق قصد المكلف الفاعل لما تعلق به اعتبار المولى، هذا لا بد منه. فإذا اشترطنا ذلك هذا فيها كل ما لها أوامر التشريعية أمور الاعتبارية الشرعية، فعندنا نقول لا بد من الفاعل على القصد إلى الإتيان بما اعتبره المولى، وهذا القصد لا يتحقق من الكافر هذا بنفسه لأنه لا يؤمن، هذا بمعنوم أنه بأن هناك أمر اعتباري تعلق بتقتيل الميت هذا لا يؤمن به، وهذا لا يتحقق منه، فيكون هذا إشكال صاحب الحدائق من هذه الجهة، من جهة عدم تعلق قصد الغاسل لما تعلق به اعتبار المولى، وهذا هو مفقود. نعم نية القربان ليس شرطا هذا بالدليل لفظي كما يقول سيد الأستاذ، أو سبب آخر أو ينوي هذا مرافقه آمره ونحمد عليه، لكن قصد إلى فعل إلى الاتيان بما تعلق به اعتبار المولى هذا أمر قصدي لا يكون. ولذلك وكلنا في محله إنسان إذا انحنى أثناء الصلاة لأخذ شيء من الأرض مثلا إلى حد الركوع ولم يقصد الركوع لا تتكلم بزيادة الركوع، ولا أنه انحنى إلى حد الركوع حتى صعب إخواني كان حتى ولو وضع يداه يديه على ركبته حتى تتحقق هيئة الركوع تماما، مع ذلك لا يتحقق الركوع السعيد، إن إلا يعني يقصد الركوع بما هو جزء من مركب الاعتباري وهو صلاة، فهذا القصد الاعتباري نقصد هذا المعنى لا يتحقق من الكافر، مضافا إلى أنه لا يتحقق منه قصد القربة، حتى إذا عالجنا قصد القربة كيف نعالج هذا؟ فلعين كلنا صاحب الحدائق ينظر إلى هذا المعنى، فإن ذن ما ذكر في كلمات العلامة أجنبي عن كلام الحدائق جملة وتفصيلة. فإذا أردنا أن نتخلص من هذا الإشكال، إشكال صاحب الحدائق، فبوجهين فقط. الوجه الأول أنه أمر تعبدي، كل ما تقول صحيح، يا صاحب الحدائق على الرأس والعين، ولكن مولى قال كافي بلا اسمع. لكن ناداه الرسول ما استجاب، ما قال لبيك، ما ذلك قال ما سمعت، قال سمعت. ليش؟ قال كنت في الصلاة. من أمرك بالصلاة؟ خلاص، من أمرني بالتكسير؟ من أمرني بكذا؟ قال ايش يسوي؟ انتهينا. ولا يسألون أما يفعل وهم يسألون، انتهت مشكلة. أمر تعبدي هذا جواب الطريق الأول. والطريق الثاني نقول أنه يمكن هذا بل استيجار أو بعمر بل بعمر من قبل المسلم ينبهه، يا بأن يريد منك خاطر من تؤمن بمن تعبد سوي له الشكل، أو يستأجر الكافر الكتابي على كتابي على هذا، بأن يأتي بهذا الفعل وهو تقصير إسالة الماء على الجسم، هذا هو إجراء جري الماء على الجسم بنهم بهذا القصد لأمر الاعتباري الذي يتعلق به، الذي تحقق به تعلق به اعتبار المولى، فإن يرتفع هذا الرجاء. هذا هو الحل، أمدع الحل الأول، تعبدون بحثون ولا مفر منه ولا مهرب، إلا واحد يناقش في سند الرواية ويخلص من هذه المشكلات. والحمد لله رب العالمين. عقد الانقطاع الكتابية